بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى باختصار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المختصر رحمه الله تعالى، قال فصل: وكان يصلي العيدين في المصلى وهو الذي على باب المدينة الشرقي الذي يوضع فيه محمل الحاج، ولم يصلي العيد بمسجده إلا مرة أصابهم مطر إن ثبت الحديث. قال: وهو في سنن أبي داود. قال: وكان يلبس أجمل ثيابه صلى الله عليه وسلم ويأكل في عيد الفطر قبل خروجه تمرات ويأكلهن وترا، وأما في الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته، وكان يغتسل للعيد إن صح. وفيه حديثان ضعيفان لكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة. قال فصل: وفي الأصل بوب له ابن قدامة ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين. قال: وكان يصلي العيدين في المصلى. قوله وكان يصلي العيدين في المصلى نسبة إلى العيد، يعني كان يصلي صلاة العيدين في المصلى، وسميت صلاة العيد بصلاة العيد نسبة للعيد، والعيد من العود وهو الذي يتكرر، وهو الذي يتكرر، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري عيدا، أي لا تجعل الناس يعتادون عند قبري الزيارة بمواقيت محددة معينة يواظبون عليها، فهذا من البدعة وهو من المنكر. فالعيد من العود، والعيد عندنا في الإسلام عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى، وليس للمسلمين أعياد غير ذلك، ولا يجوز للمسلمين أن يحتفلوا بأعياد غير العيدين، وذلك لما ورد كذلك في حديث أنس رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدنا نلهو ونلعب في يومين، فسأل صلى الله عليه وسلم عنهما، قال: فقلنا: هذان يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال: فقال: لقد أبدلكم الله بيومين خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فليس للمسلمين أعياد غير هذين العيدين، وعليه فلا يجوز للمسلمين الاحتفال بأعياد أخرى غير هذين العيدين، وأن ذلك من الابتداع في دين الله عز وجل إن وجد. ويجوز الاحتفال بتخرج الطلاب ونحو ذلك، ولا يعد ذلك عيدا، ولا يعد ذلك عيدا. لماذا؟ لأنه لا يتكرر، يعني لأنه لا يتكرر في حق هؤلاء الفاعلين، ولذلك لا يسمى عيدا، وإن تكرر باعتبار تخرجهم لكن ليس باعتبارهم هم كأشخاص. والأصل في العيد، أي في صلاة العيد يعني، الكتاب والسنة والإجماع، يعني الأصل في أن المسلمين يؤدون صلاة العيد الكتاب والسنة والإجماع. فهنا معنا في هذا الكتاب الكلام كله معني بأدلة السنة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين. وأما الكتاب فدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر. وكما هو المشهور عند عامة المفسرين أن المقصود بذلك صلاة العيدين، المقصود بذلك صلاة العيدين. والأما الإجماع فالمسلمون أجمعوا على مشروعية صلاة العيد، على مشروعية صلاة العيد. أما حكم صلاة العيد، أما حكم صلاة العيد، فحكم صلاة العيد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها سنة مؤكدة، القول الثاني أنها فرض كفاية، القول الثالث أنها فرض عين. ثلاثة أقوال عند العلماء. قول الأول سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. استدل أصحاب هذا القول بأن صلاة العيد ليست من التي نص الشرع نصا صريحا على وجوبها عينا أو كفاية، واستدل بحديث خمس صلوات فرضهن الله عز وجل في اليوم والليلة، فقالوا ليست داخلة في ذلك، إذن فليست فرض وعليه فهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على المسلمين أن يحفظوها وأن يعملوا بها، هي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وضب عليها ولم يتركها صلى الله عليه وسلم. قول الثاني أنها فرض كفاية، أن صلاة العيد فرض كفاية، وذلك للآية التي تقدم الإشارة إليها، وهي قول الله تعالى فصل لربك وانحر، فقالوا أنها فرض كفاية. طب ما الآية ظاهرها الكفاية ولا التعيين؟ التعيين. ظاهر الآية التعيين، يعني أنها فرض عين على الأعيان يعني. فالذين قالوا بأن صلاة العيد فرض عين استدلوا بالآية أيضا فصل لربك وانحر، استدلوا أيضا بالآية. لكن الذين قالوا بأنها فرض كفاية كيف صرفوا هذا إلى الكفاية وليس للتعيين؟ الفرق بين الفرض الكفاية وفرض العين أن فرض الكفاية يلزم وجوده في الأمة باعتبار الأمة لا باعتبار الإيش الأعيان، أما فرض العين فيلزم وجوده من كل إيش فرد من الأمة باعتبار عينه هو لابد أن يأتي بذلك. طيب الآية ظاهرها يدل على الوجوب، فالذين قالوا بالوجوب استدلوا به. طيب الذين قالوا الوجوب العين يعني الذين قالوا بفرضية الكفاية استدلوا أيضا بها، طب كيف صرفوها إلى فرض الكفاية؟ أيوة ماشي ده معنى فرض الكفاية، لكن إيه اللي صرفها؟ ها؟ لا فصلي، الآية الشاهد منها كلمة فصلي. نعم ليست بين الخمس صلوات، هذا كلام طيب أنها تصرف من فرض الكفاية من فرض العين إلى فرض الكفاية، الآية تفرضها ويصرف فرض الكفاية ماذا؟ أنها لم تتعين في الحديث كما استدل من قال بإيش إنها سنة إيش مؤكد. ومما صرفوا به فرض العين الإيه؟ اقترنها لا مش شرط، مش شرط، لا العطف ده يعني مش في كل الأحوال يابد أن يكون الحكم واحد، فضلا عن أن النحر نفسه في خلاف بين العلماء، والأقرب في الأضحية الأقرب في الأضحية أنها واجبة على القادر، الأقرب في الأضحية أنها واجبة على القادر. ها؟ لا لا أبدا لا. هو الصرف يعني هم قالوا أنها فرض كفاية، وفرض الكفاية من باب التعيين من باب أنها فصلي، والكفاية من باب أنها ليست لها أذان ولا يدعى إليها بأذان ونحو ذلك كما هو في الصلاة الإيش المعينة على الأعيان المفروضة الخمس. ده قول من قال بأنها فرض كفاية. اللي قال فرض عين قال بالآية وكذلك مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وتشديد النبي صلى الله عليه وسلم على إخراج كل المسلمين حتى الحياض والعواتق من البيوت. فقالوا هذا يشعر به أن هذه فرض على كل مسلم. طيب أي الأقوال أرجح؟ أي الأقوال أرجح؟ شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه هو نفسه تحير بين القولين الأخيرين، ولذلك جملة كلامه في المسألة أنه يقول وكلاهما قوي، وكلاهما قوي، وإن كان الأقرب الفرض الكفاية والله أعلم، لكن كلاهما قوي. فمن قال بأنه فرض كفاية أو أنها فرض كفاية فكلامه معتبر، ومن قال بأنها فرض عين فكلامه معتبر، وعليه فإن يعني صلاة العيد إما فرض كفاية وإما فرض عين، إما فرض عين. نعم. من باب الإلزام هذه مسألة هيأتي الكلام عليه، وإحنا ماشيين إن مسألة من فاتته صلاة العيد، من فاتته صلاة العيد، فمن عين ألزم، من عين ألزم، يعني من قال هي واجبة على الأعيان لزم من فاتته ماذا؟ أن يقضيها، لزمه أن يقضيها. لماذا؟ لأنها في ذمته، واجب عليه بعينه. ومن قال هي فرض كفاية استحب ذلك، استحب ذلك وليس إيش ولم يوجب ذلك، من باب أنها فرض كفاية وجدت في الأمة خلاص، فاستحب ذلك من باب أن هذا فضل للمسلم أن يدركه يعني إن استطاع. قال وكان يصلي العيدين في المصلى. قال وهو الذي على باب المدينة الشرقي الذي يوضع فيه محمل الحاج. بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى، أي في مصلى العيد، يعني ليس في المسجد. قال وهو الذي على باب المدينة الشرقي، وهو الذي على باب المدينة الشرقي الذي يوضع فيه محمل الحاج. هو بيصف هنا في زمنه رحمة الله عليه، وإلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ده بيوضع فيه محمل الحاج. نعم. قال وهو الذي يوضع فيه محمل الحاج، يعني ان الناس اللي طالعين الحج او راجعين فبكانوا يحطوا يعني الله. ولم يصلي العيد بمسجده الا مره اصابهم مطر، ان ثبت الحديث. يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي العيد الا مره واحده في المسجد بسبب المطر، بسبب المطر ان ثبت الحديث. إن ثبت الحديث يعني أن هذا الحديث حديث إيش مختلف فيه، وهو كما قال وهو حديث ضعيف جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجده العيد لمطر أصابهم، هذا حديث ضعيف جدا لا يثبت، بل لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد في غير المصلى، في غير المصلى. قال وكان يلبس أجمل ثيابه. طيب هنقف هنا وأقف أيضا مع مسألة الصلاة في المصلى أو في المسجد، الصلاة في المصلى أو في المسجد. العلماء أيضا تكلموا في مسألة الصلاة في المسجد أو في المصلى، أي صلاة العيد. الكل متفق على استحبابها، آسف، الجمهور متفق، الجمهور متفق على استحبابها في المصلى، الجمهور يتفقون على استحبابها في المصلى، والكل متفق على مشروعيتها في المصلى ابتداء، مشروعيتها في المصلى، يعني مشروعية الصلاة في الخلاء، يعني ما خرج مثلا من العلماء أحد يقول أن الصلاة في الخلاء إيش بدعة مثلا، لا، الكل متفق على مشروعيتها في الخلاء، لكنهم اختلفوا في أدائها في المسجد. هل يعني تصلى في المسجد أفضل أم أنها تصلى في الخلاء أفضل؟ الجمهور على أن صلاة العيد في الخلاء أفضل، بل هي السنة، بل ترك ذلك مخالفة للسنة، ترك ذلك مخالفة للسنة، هذا قول جمهور العلماء. الشافعي رحمة الله عليه وبعض أهل العلم ذهبوا إلى إلى أنها تكون في المسجد ما لم يضيق المسجد، ما لم يضيق المسجد، يعني معناه أن العلة عند الشافعي رحمه الله في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء كانت ماذا؟ ضيق المسجد، وأنه لا يسع للإيش؟ للناس. وعليه فيرى الشافعية في المشهور عندهم أنه لو كان المسجد يسع الناس فالأولى أن يصلى في المسجد، وهذا فيه نظر في الحقيقة، يعني هذا القول أو هذا الرأي فيه نظر، ويعني رد كثير من العلماء عليه من أن هذا ليس يعني في الحقيقة صحيح، أو يعني لا يسلم له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترك الصلاة في المسجد لضيق المسجد، وهذا غير صحيح، بل الأصح أنه ترك الصلاة في المسجد ليجعل سنة أخرى، وهي أن العيد يصلى في هذا المكان. ومما يؤكد ذلك أن الخلفاء رضي الله عنهم من بعده مع سعة المسجد كانوا يفعلون ماذا؟ يصلون خارج المسجد ويصلون في المصلى أو في الخلاء، فدل ذلك على استحباب الخروج إلى الصحراء أو الخلاء أو المكان البعيد عن يعني القرية أو نحو ذلك، إن تيسر ذلك. طيب، مسألة عصرية، نحن في زماننا هذا عندنا المساجد وعندنا الخلاء أم لا؟ لا، ليس في الحقيقة، يعني في الأغلب العام ليس عندنا خلاء، الأغلب العام ما عندناش خلاء في الحقيقة، يعني ما عندناش أماكن صحراوية مثلا بحيث الناس يخرجون إليها بعيدا عن المسجد. فهل هذا معناه مثلا ألا يخرج الناس إلى الطرقات والشوارع مثلا، أم أنهم يصلون في المسجد أفضل؟ هذه المسألة تنظر، والذي والله أعلم نميل إليه أن الصلاة في الطرقات حتى القريبة من المساجد، الطرقات فضلا عن الساحات الفسيحة أفضل من الصلاة في المسجد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المسجد خرج لأجل إعلان شعيرة معينة في مكان آخر غير المسجد، فالعلة مشتركة وموجودة، وهي إعلان هذا خارج المسجد. وكلما كان المكان أقرب إلى صورة الخلاء كان إيش؟ أفضل. كل ما كان المكان أقرب إلى صورة الخلاء والفضاء كان أفضل، كالساحات الواسعة الكبيرة كان أفضل. ولذلك يعني الذي مثلا يصنع صلاة العيد مثلا أمام المسجد في شارع ضيق مترين ثلاثة أمتار، نقول له لا، خيرا لك، خيرا لك، صلي في المسجد بقى أحسن. لماذا؟ لأنه ما المسألة ما يعني اختلفتش كثيرا، لكن يجتهد المسلم أو يجتهد المسلمون على أنهم يجدون المكان الذي يشبه ما استطاعوا إيش؟ الخلاء والصحراء ونحو ذلك. مثلا كأنك تريد أن تقول ذلك، لكن هذا يعني قد يقل لي رد عليه، يعني عبد الله بيقول أنه ما فيش مانع أن حتى لو المسجد ضاق الناس يصلون في المسجد وخارج المسجد لو كان العلة أنهم يتواجدوا في المسجد، لكن هذا في الحقيقة لم يكن موجودا حقيقة. لا يعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا يصلون خارج حدود مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان كبيرا فسيحا باعتبار الناس اللي كانوا موجودين يعني في هذا الزمان. بعضهم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد في مكة، صلى العيد في مكة فصلاه في المسجد الحرام، فهذا إن ثبت فهو محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد السعة التي يصلي فيها صلاة العيد. لماذا؟ لأن مكة ابتداء ليس فيها شعاب ولا يعني طرق بحيث أن تتسع لأجل أن يصلي الناس فيها الأعياد، مسجد الحرام قديما كان عبارة عن المسجد الجبال، المسجد الجبال على طول وراء على طول وهكذا، فلا توجد في مكة أصلا سعة لذلك. قال: وكان يصلي العيدين في المصلى وهو الذي على باب المدينة الشرقي الذي يوضع فيه محمل الحاج، ولم يصلي العيد بمسجده إلا مرة أصابهم مطر، إن ثبت الحديث هو في سنن أبي داود. وكان يلبس أجمل ثيابه ويأكل في عيد الفطر قبل خروجه تمرات ويأكلهن وطرا. وأما في الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى، حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته. كان يلبس أجمل ثيابه ويأكل في عيد الفطر إلى آخره. هذا فيه إشارة إلى بعض مستحبات يوم العيد، يعني ما يستحب للمسلم أن يفعله في يوم العيد. فمما يستحب أن يلبس أجمل ثيابه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له حلة يتخذها في الجمعة والأعياد ونحو ذلك، ولذلك يستحب للمسلم أن يلبس في العيد أحسن ما عنده من الثياب. ويأكل في عيد الفطر قبل خروجه تمرات ليقطع الصيام، ليقطع الصيام، ولذلك هذا يوم الفطر يقطع الصيام. ويأكلهن وطرا. وأما في الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته، يأكل من أضحيته. وهذا يبين العلة من امتناعه عن الأكل حتى يرجع، وهي أنه يأكل من أضحيته. أما من ليس له أضحية فلا بأس إن أكل قبل خروجه إيش إلى المصلى. ولذلك فهذا في حق من له أضحية، من له أضحية يستحب له ألا يأكل في يوم الأضحى حتى إيش يرجع ويأكل من أضحيته، ويأكل من أضحيته. قال: وكان يغتسل للعيد إن صح. وفيه حديثان ضعيفان، يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه صراحة الغسل في يوم العيد، والأحاديث ضعيفة، لكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة. ابن عمر رضي الله عنه ثبت عنه ذلك، كما روى الإمام مالك رحمه الله وغيره وصاحب الشيخ الألباني. كان ابن عمر رضي الله عنه يغتسل في يوم العيد، وابن عمر من أكثر الصحابة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يخرج ماشيا والعنزة تحمل بين يديه، فإذا وصل نصبت ليصلي إليها، فإن المصلى لم يكن فيه بناء. قال: وكان يخرج ماشيا. هذا ابتداء إشارة إلى استحباب الخروج ماشيا إلى المصلى ما لم يشق أو ما لم يكن في ذلك حاجة. يعني لو أن إنسانا يعني يشق عليه المشي خلاص لا بأس يركب، لو أن إنسانا يعني يضيق به الوقت يركب ولا حرج ولا بأس. نعم. وكان يخرج ماشيا، حاضر. وكان يخرج ماشيا والعنزة تحمل بين يديه. العنزة هي الحربة الصغيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها معه في سفره وانتقاله، وكانت تحمل له صلى الله عليه وسلم، يعني حد من الناس يحملها لأجل أنه إذا أراد أن يصلي صلى الله عليه وسلم نصبت بين يديه، حربة صغيرة بحيث أنها تنصب بين يديه، يتخذها ماذا؟ سترة في الصلاة. قال: فإذا وصل نصبت ليصلي إليها. قال: فإن المصلى لم يكن فيه بناء. إشارة من ابن القدامى ابن القيم إلى ماذا؟ إلى أن الإنسان لو كان يعلم وجود أبنية في المكان فلا يحتاج إلى ماذا؟ إلى حمل عنزة ولا عصا ولا شيء من ذلك، أبنية مثل العمدان هذه أو الجدران أو نحو ذلك. قال: وكان يؤخر صلاة العيد، صلاة عيد الفطر، ويعجل الأضحى. كان يؤخر صلاة عيد الفطر ويؤخر كان يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى ويعجل الأضحى. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد الفطر يؤخر الصلاة أو وقت الصلاة يعني أكثر من يوم الإيش الأضحى من يوم الأضحى. وكما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أو في حديث جندب حديث جندب فأورد الحافظ في التلخيص حديث جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح. الحديث أقوله مرة أخرى اللي عايز يكتبه. كان حديث جندب كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح والأضحى على قيد رمح. على قيد رمح يعني ماذا؟ وقيد رمحين يعني ماذا؟ على ارتفاع رمح أو رمحين. يعني كان في يوم الفطر يؤخر الصلاة ويوم الأضحى يعجل ليش الصلاة. أما وقت الصلاة فهو في يوم الفطر إذا كانت الشمس على ارتفاع رمحين وفي يوم الأضحى إذا كانت الشمس على ارتفاع رمح واحد. الرمح هذا مقياس للزمن بالطريقة القديمة الطريقة القديمة وقيمها العلماء أو قدرها العلماء المعاصرون بأنها نحو ربع الساعة. الرمح نحو ربع الساعة يعني يكون ارتفاع الشمس قدر الرمح يعني قدر حوالي ربع الساعة الآن. نعم. وعليه فإن الشمس إذا أشرقت على الخطيب أو على يعني من يصلي بالناس أن ينتظر حتى ترتفع قدر رمح أو رمحين قدر رمح أو رمحين بعد ارتفاع الشمس بعد الشروق يعني نحو حوالي ربع ساعة. قال وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس ويكبر من بيته إلى المصلى ويكبر من بيته إلى المصلى يعني يمشي يكبر. طيب هنا مسألة وهي مسألة التكبير. التكبير أولا يستحب التكبير المطلق عشر ذي الحجة كلها عشر ذي الحجة كلها في عيد يعني في أيام الأضحى يعني كل عشر ذي الحجة يستحب التكبير المطلق في أي وقت. وأما في العيدين فإنه يستحب التكبير في العيدين بمواقيت حددها العلماء وإن اختلفوا فيها. فأما عيد الفطر فالأرجح أنه يبدأ التكبير إذا ثبت هلال شوال إذا ثبت هلال شوال وينتهي بصعود الخطيب أو بالخطبة يعني ببداية الخطبة يبقى يكبر ليلة الإيش العيد في عيد الفطر إلى أن يخرج الخطيب. وأما في عيد الأضحى فأرجح الأقوال أن يبدأ التكبير من صبح يوم عرفة من صبح يوم عرفة وينتهي مع آخر أيام التشريق ينتهي مع آخر أيام التشريق. وهذا يسمى التكبير المقيد التكبير المقيد لأنه يتقيد بالصلوات لأنه يتقيد بالصلوات. والتكبير في العيدين مستحب ويستحب للمسلمين الإكثار منه. وهنا مسألة أيضا دقيقة أثارها بعض أهل العلم ويثيرها كثير من الناس ربما أحيانا في أوقات العيدين وهي مسألة التكبير الجماعي التكبير الجماعي. فهذه المسألة كثير من العلماء كرهها يعني تكبير الناس باتفاق في وقت واحد يعني يتفقون على أن يكبروا في لفظ واحد في وقت واحد فهذه كرهها بعض العلماء وقالوا لم تثبت وحتى أن بعضهم حملها على البدعة. وبعض العلماء كذلك قال الأمر فيه سعة، وخصوصا المعاصرين قالوا الأمر فيه سعة، وهذا أقرب والله أعلم. فالأمر فيه سعة من جهة أن الناس إذا كبروا فتوافق ذلك، فهذا الذي يقصد به أنه لا بأس وفيه سعة. أما التكلف فهو الذي هو فيه نظر، التكلف هو الذي فيه نظر. ولذلك هذه المسألة أيضا من المسائل التي تشبه مسألة الإشارة بالأصبع، مسألة القبض على الصدر والإرسال من عدمه ونحو ذلك. يعني نقصد بهذا أنها ليست من المسائل التي بها يحصل الإيش؟ النزاع والعداوة بين الإخوان. ولذلك تسمع بين الحين والحين معركة وعداوة ومشكلة بين أخين، لماذا؟ أحدهما يقول القبض والآخر يقول الإرسال، أحدهما يقول بالإشارة بالأصبع تكون كذا والآخر يقول كذا، أو الآخر يقول بالتكبير الجماعي بدعة والآخر يقول التكبير الجماعي ليس بدعة، وهكذا. فهذه كلها في الحقيقة من المسائل التي الخلاف فيها في الحقيقة يسع ولا يتشدد الإنسان في يعني أن يفرض رأيا ويقول الشيخ فلان بيقول أو الشيخ فلان يرى هذا القول. نعم، وما المانع أن يكون هذا الإنسان يرى رأيا آخر طالما أنه موجود في كلام العلماء؟ وهذه مسائل يسيرة. قال وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة بغير أذان ولا إقامة، أخذ في الصلاة بغير أذان ولا إقامة. من المواقف الطريفة يعني أنه كان أحد الإخوة اشتد مع أخيه في العيد اللي فات ده في موضوع التكبير الجماعي وعدمه، فأحدهم اشتدوا مع بعض فقال له يعني دي مسألة فيها خلاف ويسع ومش عارف ايه وبتاع، قال له لا فيهاش خلاف، قال له ازاي ده الشيخ فلان بيقول انها تجوز يعني او يعني يسع فيها الخلاف وكده، قال له لا ده الشيخ فلان بالذات بيقول انها بدعة. فبعدها بيومين او ثلاثة صلوا ورا الشيخ فلان في صلاة، فالشيخ فلان نفسه كبر مع الايه مع الناس، يعني كانوا الناس بيكبروا وهو نفسه بيكبر معهم وهو ماسك الميكروفون بعد ما خلص الصلاة يعني. فانظر معارك في الحقيقة يعني من حيث لا نريد. نعم. قال وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة بغير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى لا قبلها ولا بعدها. كان إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة، أخذ في الصلاة يعني أخذ في صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة، وهذا مما استدل به بعض العلماء على عدم الإش الوجوب العيني، الوجوب الإش العيني لصلاة العيد. قال ولا قول الصلاة جامعة، ولا قول الصلاة جامعة يعني لا ينادى لها بالصلاة جامعة، وإن كان بعض الصلوات ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينادى لها بالإيه؟ بالصلاة جامعة، مثل الكسوف فإنه ينادى لها. طيب هنا مثلا في المسجد الحرام ينادى لصلاة العيد أحيانا، صلاة العيد يرحمكم الله هكذا، فهل هذه تدخل في البدعة؟ الحقيقة أنها الأقرب أنها تدخل في البدعة. لماذا؟ لأنها إذا كانت على سبيل المواظبة فإن هذا يدخل في البدعة. طيب هل هذا ينشأ معه النزاع؟ نعيد بقى المسألة تاني، النزاع والعداوة وكذا، لا، هذه وإن كان حتى أنا أعتبرها بدعة لكن هذه من الأمور التي قد يستحيل معها أن أمنعها في وقت، خصوصا المصلحة فيه كبيرة والمصالح العظيمة من حج وعمرة وكذا وكذا. أنا بأشير من خلال ذلك لموقف أنا أحكي لكم الآن. كنت في تقريبا في العمرة الأخيرة أجلس على السطح، فأنا جالس والمغرب أو العشاء أو نحو ذلك بيؤذن له، فكان بجواري بعض الإخوة الليبيين يجلسون بجواري حوالي خمسة أو نحو ذلك يعني، وكلهم ما شاء الله سمت طيب جدا وقميص القصير ونحو ذلك. وبعد ذلك في الحقيقة تبين لي أنهم يعني لهم يعني فكر تكفيري لحد ما يعني. الغرض يعني أنهم وهم جلوس لما شرع المؤذن في الأذان فإذا بهم يحدثون هرجا ومرجا وضجيجا مع بعضهم البعض، يعني كانوا في الأول بيتكلمون بطريقة عادية، فلفت نظري هذا، فإذا برجل مصري أيضا يجلس قريب أقرب مني لهم من عامة الناس، فالرجل قال لهم يا جماعة يا شيوخ الأذان بيأذن، الأذان بيأذن. فقال أحدهم أيوة احنا عارفين أنه بيأذن. قال له طيب ما تستنوا بس من الأذان يأذن يعني، ولا رددوا الأذان. قال له لا احنا عارفين أنه بيأذن وإحنا بنعمل كده عشان كده طبعا باللهجة اللي. فأنا لفت نظري جدا بقى لما رد قال له احنا بنعمل كده مخصوص عشان هو بيأذن. فقمت إليهم وجلست وسلمت عليهم وبتلطف وكذا، ثم سألتهم طب لماذا تفعلون هذا؟ فقالوا نحن بالفعل متعمدين أن نفعل هذا لأجل أن لا نسمع هذا المؤذن. فقلت لهم لماذا؟ قالوا ألا ترى هذا اللحن؟ ألا ترى هذا التلحين الذي يفعله؟ ثم طبعا ردوا على الرجل المصري الآخر بطريقة يعني في الحقيقة منفرة جدا، يعني أنا آسف أنه ردوا على الرجل أنت عجبك أوي يعني اللي عمال يغني واللي مش عارف إيه ونحو ذلك. الغرض المقصود انظر إلى التنفير العظيم الذي تسببوا فيه لبعض المصلين الجالسين، وفي ذات الوقت هو يظن أنه يفعل ماذا؟ ينكر المنكر ويقيم كذا ويفعل كذا. نعم قد يكون في المؤذن في طريقة تأذينه لحن نعم، لكن أنت بالفعل منعت منكر، جلبت معروفا. ولذلك ينظر في قدر المسألة عند الإنكار عند الاختلاف عند التنازع ونحو ذلك. الله المستعان. قال وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة بغير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى لا قبلها ولا بعدها. لم يكن هو صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى، يعني يقصد أنه ليس لصلاة العيد سنة قبلية ولا لها سنة بعدية. بالفعل لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبلها ولم يصلي بعدها، ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنها لها سنة قبلها ولا بعدها. لكن هذه المسألة أيضا من باب يعني الفائدة، حتى هذه المسألة تكلم فيها العلماء، تكلم فيها العلماء، فجمهور العلماء يرون أنه لا صلاة قبل صلاة العيد. الإمام الشافعي رحمة الله عليه وبعض أهل العلم لهم رأي آخر، فقالوا لا يوجد دليل واحد يمنع من ذلك، وأن عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس دليلا على المنع، وده كلام أصولي صحيح إنه هذا ليس دليل على المنع، بل محمول عدم بل يحمل عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي على الصلاة، يأتي على الصلاة مباشرة. ولذلك فإنه الراجح في الحقيقة ما قال الشافعي رحمه الله وغيره أنه لا مانع أن يصلي قبلها ما لم يكن هذا وقت إيش؟ كراهة. ما لم يكن هذا وقت كراهة، إذا كان الوقت وقت كراهة يبقى خلاص ما يصليش. نعم. قال المسألة دي الخلاف فيها من فوائده ماذا؟ لو أن إنسانا قام فتوضأ مثلا يصلي أو لا يصلي؟ يصلي. لو أن إنسانا مثلا في غير وقت كراهة، الخطيب أخر صلاة العيد مثلا، أخر صلاة العيد وأراد إنسان أن يصلي، يصلي أم لا؟ يصلي ونحو ذلك. لماذا؟ لأن هذا الوقت ليس فيه دليل على المنع ما لم يكن هناك دليل آخر من أدلة الشرع. وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين، يكبر في الأولى سبعا متوالية بتكبيرة الإحرام بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، ولكن ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: احمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يرفع يديه مع كل تكبيرة. قال: كان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة. فيه إشارة إلى أن من يخالف في ذلك فهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يعني يجعل الخطبة قبل الصلاة، هذا ابتداء يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم التفصيل: هذه المخالفة حكم هذه المخالفة حرام، وأنه لا يجوز أن يجعل الخطبة قبل الإش قبل الصلاة. وأول من فعل ذلك هو مروان بن الحكم، فهو الذي خطب قبل الصلاة ليجبر الناس على ماذا؟ على سماع خطبته، لأن خطبة العيد لا يلزم الناس أن يسمعوها، وهذا مما استدل به من قال بفرضية الكفاية، إنها فرض كفاية، يعني قال إن خطبتها ليست إيش ملزمة كما هي خطبة الجمعة. فأول من بدل كان مروان بن الحكم، وأنكر عليه من حضر أو بعض من حضر. وفيه حديث أبي سعيد المشهور، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المشهور، الذي فيه أن مروان بن الحكم جعل الخطبة أو جعل يخطب قبل الصلاة، فقام إليه رجل من الناس فقال: يا مروان، لقد بدلت وجعلت الخطبة قبل الصلاة. فقام أبو سعيد رضي الله عنه الخدري فقال: أما هذا فقد برئ، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما جاء في الحديث. فكان مروان بن الحكم هذا هو أول من غير. طيب، حكم صلاة من صلى العيد بعد الخطبة، يعني الذي بدل فجعل الخطبة قبل الصلاة، حكم هذه الصلاة الإمام الشافعي رحمه الله يرى أنها لا يعتد بها، إن هذه الصلاة لا يعتد بها، وعليه فمن صلى معه مثلا يلزمه أن يصليها مرة أخرى إن كان مثلا ممن يرى فرضية العين أو نحو ذلك. وغير الشافعي وهم الجمهور يرون صحة هذه الصلاة وإن كان فيها مخالفة للإيش؟ للسنة. وهذا هو الأرجح بل الأصح. لماذا؟ لأن أبا سعيد رضي الله عنه لم يترك الصلاة، وإنما ظل يسمع الخطبة وصلى مع مروان ابن الحكم، فدل هذا على أن الصلاة تجزئ وصحيحة، وإن كانت وقعت خلاف الإيش؟ السنة والهدي المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى صحيحة ولا مش صحيحة؟ ما هو فعلا عمل كده، فعلا عمل كده. هو أبو سعيد رضي الله عنه لماذا صلى معه على خلاف السنة؟ من باب إيش؟ درء المفسدة وجلب المصلحة، أو درء مفسدة أكبر باحتمال مفسدة إيه؟ أدنى. نعم. وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين، يكبر في الأولى سبعا متوالية بتكبيرة الإحرام، بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معين بين التكبيرات، ولكن ذكر عن ابن مسعود أنه قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الخبر ابن مسعود هذا يعني مروي عند أبي داود وغيره، صاحب الشيخ الألباني، يعني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الحقيقة كما ذكر ابن قداء ابن القيم لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إيش معين بين التكبيرات. أي تكبيرات متغنين بالكم؟ تكبيرات التي هي بعد تكبيرة الإحرام، تكبيرات العيد، يعني كل ما يقول الله أكبر الله أكبر. بين هذه التكبيرات لا يرد، لم يرد ذكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يستحب له سكتة بين التكبيرات بكل تكبيرة وتكبيرة. نعم، ولذلك العلماء يقولون يشغل ذلك بأي نوع من الذكر، بأي نوع من الذكر، ولو قال سبحان الله أستغفر الله أو نحو ذلك، يشغل ذلك بينه، ولو لم يفعل ولا بأس ولا حرج. طيب مسألة، ماذا لو أنه ترك هذه التكبيرات؟ فالترك يكون إما عمدا أو إيش أو نسيانا. فالنسيان لا خلاف بين العلماء أنه غير مؤاخذ به، وحكم ذلك قال ابن قدامة لو نسي فلا يعود، لو نسي فلا يعود، يعني فلا يعود ما يرجعش لها تاني، ما يرجعش لها تاني، لأن هذا مثله مثل دعاء الاستفتاح ونحو ذلك. قد فات محله، قد فات محله، يعني خلاص انتهى المكان اللي هو المساحة التي الخاصة به. طيب من تعمد ترك هذه التكبيرات فهذا متهم، الذي يتعمد ترك ذلك هذا متهم. لماذا تتعمد ترك السنة؟ وإلا هذه من سنن العيد، الإكثار من التكبير، ويظهر هذا في صلاة الإيش العيدين. نعم. قال وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتم التكبير أخذ في القراءة، فقرأ في الأولى الفاتحة ثم قاف، وفي الثانية اقتربت، وربما قرأ فيهما بسبح والغاشية. قال لم يصح عنه غير ذلك، فإذا فرغ من القراءة كبر. لم يصح عنه غير ذلك، ربما يتوهم البعض من قوله لم يصح عنه غير ذلك الحصر والقصر على هذه السور. لا، هذا ليس المقصود من كلام ابن قدام ابن القيم. ابن القيم لا يقصد هذا، إنما يقصد بقوله رحمه الله تعالى لم يصح عنه غير ذلك، أي أنه لم يصح عنه في توقيف بعض السور غير هذه السور، بمعنى أنه لا يأتي إنسان فيوقف صورا معينة في العيد ويقول هذه إيش سنة. لا، الذي ورد أنه وقفه النبي صلى الله عليه وسلم في العيد هذه السور، ولو صلى بغيرها لا حرج ولا بأس في ذلك. نعم، بالفعل هو صلوات الله وسلم، يعني في صلوات العيد بالفعل كل صلوات العيد التي صلاها كان يصلي بمثل هذه الصور. لكن لو أنك تقصد أن هذا معناه الإلزام فهذا فيه نظر. لماذا؟ لأن الإلزام لابد له من دليل. تمام، قيد دليل القول ذا بلا كلام طبعا ولا خلاف. أما الفعل فعندنا القاعدة، عندنا القاعدة المشهورة عند علماء الأصول، وهي أن الفعل ماشي، ده دافع عند وجود هذا القول مقدم على الفعل عند وجود إيه قول وفعل. لكن هناك القاعدة المشهورة وهي أن الفعل بمجرده لا يفيد الوجوب، فعل وحده لا يفيد الوجوب، حتى لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه لا يفيد الوجوب، ولا بد له من دليل يدل على ذلك نصا. قال ثم يكبر في الثانية خمسا متوالية، ثم أخذ في القراءة، فإذا انصرف قام مقابل الناس، فإذا انصرف قام مقابل الناس وهم جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويأمرهم وينهاهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ولم يكن هناك منبر، وإنما كان يخطب على الأرض. قال ثم يكبر في الثانية خمسا متوالية، ثم أخذ في القراءة، فإذا انصرف قام مقابل الناس وهم جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويأمرهم وينهاهم. هذه تسمى ماذا؟ الخطبة. فيعظهم ويأمرهم وينهاهم، هذه تسمى الخطبة. وهنا أيضا فائدة نتعرض لها وهي خطبة العيد. خطبة العيد اختلف العلماء هل هي خطبتين أم خطبة واحدة. الصحيح أنها خطبة واحدة، أنها خطبة واحدة. وأما من قال بأنها خطبتين فإنه استدل بأحاديث ضعيفة، ورد في ذلك حديثين ضعيفين أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد بين خطبة العيد، فهذا يعني ورد روايتين وكلاهما يعني ضعيفة، كلاهما روايات ضعيفة. ولذلك خطبة العيد خطبة واحدة متصلة لا يجلس بينهما، لا يجلس بينهما. قال وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به. ودي إشارة كده بس كده عابرة يعني في الرد على العلمانيين والليبراليين وأشكالهم في أن الدين هو الذي يحكم الحياة وهو الذي يسوس الناس، فإنه في يوم العيد كان أحيانا يأمر بالبعث يخرج ونحو ذلك، يقول الجيش الفلاني يتوجه إلى منطقة كذا في يوم العيد، في يوم العيد، بخلاف طبعا العلمانيين الذين يريدون أن يخرجوا الدين من حياة الناس وأن يجعلوا الدين على أحسن الأحوال عبارة عن بعض المظاهر من صلاة عيد أو يعني عمرة وحج وصلاة في المسجد ونحو ذلك. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال أو يأمر بشيء أمر به، ولم يكن هناك منبر وإنما كان يخطب على الأرض. وأما قوله في حديث في الصحيحين ثم نزل فأتى النساء إلى آخره، فلعله كان يقوم على مكان مرتفع. وأما منبر المدينة فأول من أخرجه مروان بن الحكم فأنكر عليه. وأما منبر اللبن والطين فأول من بناه كثير بن الصلت في إمارة مروان على المدينة. وهذه أيضا مسألة، وهي مسألة اتخاذ المنبر لصلاة العيد في الصحراء أو في الخلاء. فهم بعض الناس من كلام ابن القيم هنا وغيره أيضا من كلام بعض الفقهاء في كتب الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخطب على منبر، أن هذا معناه عدم جواز اتخاذ الإيش المنبر أو اتخاذ شيء مرتفع، أو اتخاذ شيء مرتفع. ولذلك يعني رد على ذلك كثير من أهل العلم واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما هنا في الإشارة في الصحيحين، حديث بلال الطويل الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم نزل إلى النساء، يعني قال ثم نزل فأتى النساء، ثم نزل فأتى النساء، ففي قوله ثم نزل فأتى النساء قال العلماء فيه دليل على ماذا؟ على أنه كان يقف على شيء مرتفع، على شيء مرتفع. أما نفي ابن القيم هنا فنفيه إنما يقصد به نفي إخراج المنبر، أي لم يكن المنبر يخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد، يعني ما كانوا يخرجون منبر النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد إلى الإيش إلى المصلى، وإنما كان هو صلى الله عليه وسلم يقف على شيء مرتفع، يقف على شيء مرتفع. ولذلك فإنه ليس من السنة إخراج منبر المسجد إلى المصلى، وإنما يستعاض عن ذلك باتخاذ شيء مرتفع، باتخاذ شيء مرتفع. نعم. فيعني من مما يعني قاله الشوكاني رحمه الله وغيره يعني في هذه المسألة، قال الشوكاني رحمة الله عليه في نيل الأوتار، قال قوله فنزل فأتى النساء يدل على أن خطبته كانت على شيء عال، على شيء عال. وفي الحقيقة هذا من مصالح الخطبة، من مصالح الخطبة، لكن ينتبه إلى عدم ماذا؟ عدم المغالاة، عدم المغالاة. يعني أن البعض أحيانا يغالي في الارتفاع فيجعل مثلا الشيء اللي بيقف عليه الخطيب يجعله مرتفع جدا بلا داعي، أما إن كان لحاجة إن كان لضرورة فلا بأس في ذلك. يعني كان مثلا المكان واسع فسيح كبير ويحضره أعداد كبيرة ضخمة من الناس ونحو ذلك، فإن كانت الحاجة بأن يكون مرتفعا ليراه الناس فهذا أبلغ في التبليغ والسماع ونحو ذلك. قال ورخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة، وأن يذهب، يعني رخص لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة وأن يذهب، يعني له هذا وله هذا، أراد أن يسمع الخطبة أو أراد أن يذهب فلا يعني بأس في ذلك. وسماع الخطبة أفضل، وسماع الخطبة أفضل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب دل على أن هذا وقت عمل مشروع معين وهو الخطبة، وأن فعله أفضل من تركه، وعليه في حق السامعين كذلك، أن سماعه أفضل من تركه، أن سماع الخطبة أفضل من تركها. قال: ورخص لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن الجمعة. قال: ورخص لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن الجمعة. أن يجتزئوا يعني أنه يجزئهم فعل واحدة، فعل واحدة. هنا ظاهر كلام ابن القيم أنه يرى أي قول من الأقوال ثلاثة. ها؟ من موافق على هذا؟ الأخ يقول فرض عين. ما الاسم؟ داود يقول فرض عين. ها؟ الله يفتح عليك. الظاهر كلام ابن القيم أنه يقول بقول من يقول بفرضية الكفاية أو السنة المؤكدة. هو ابن القيم طبعا يرى فرضية الكفاية، الحنابلة المشهور عنهم أنهم يقولون بأنها فرض كفاية صلاة العيد يعني. فهذا لأجل ذلك أنها قال: ورخص لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن الجمعة، صلاة العيد عن الجمعة. طيب لو أن إنسانا صلى العيد له أن يترك الجمعة؟ أي نعم، هذه المسألة يعني. له أن يترك الجمعة؟ أي نعم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في ذلك، أن من صلى العيد يجوز له أن يترك الإيش؟ الجمعة. وهذا جاء في حديث إن شئتم أن أقرأه عليكم فاكتبوه، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة، ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصلي. صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصلي. هذا الحديث حديث صحيح رواه الخمسة، الشيخ الألباني رحمة الله عليه. طيب أيهما أفضل، ترك الجمعة أم فعلها؟ أين؟ بالفعل، فعلها أفضل، فعلها أفضل. يعني من صلى العيد له أن يترك الجمعة، وفعل الجمعة أفضل، هذا بلا شك بلا خلاف بين العلماء أن الفعل أفضل. من باب ماذا؟ من باب أن الفعل زيادة إيش؟ زيادة عمل. أن الفعل زيادة عمل، والترك كف أو ترك عمل، ولذلك ففي كل الأحوال الفعل أحسن. ويدل عليه الحديث نصا، ويدل عليه الحديث نصا، أقرأ عليكم إن شئتم فاكتبوا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، إشارة إلى الجمعة والإيه؟ والإيه؟ فمن شاء أجزأه عن الجمعة، فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وإنا مجمعون. وهذا هو الشاهد، قال: وإنا مجمعون، يعني من شاء أجزأه عن الجمعة، لكن إحنا هنعمل إيه؟ هنصلي الجمعة، وإنا مجمعون. هذا حديث صحيح رواه أبو داود وصحيح الشيخ الألباني. ولذلك الإمام إمام المسلمين ينبغي عليه أن يقيم الجمعة، ينبغي عليه أن يقيم الجمعة ليدركها من لم يدرك العيد، ويدركها كذلك من شاء أن يجمع بين العيد والجمعة. نعم. ماذا لو لم يصلي الجمعة من باب أنه صلى العيد؟ تقصد يصلي ظهرا بالفعل، يصليها ظهرا لأن الركعتين شرعت لأجل أنها جمعة. طيب نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.